السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة بحول الله تعالى وكرمه وجوده استكمل تفسير سورة الصفات. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين. هذا أيها الأحبة الكرام بيان من الله جل ذكره بأن أهل النار يتلاومون فيها، يلوم بعضهم بعضا والعياذ بالله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبل بعض أهل النار على بعض يتخاصمون ويتلاومون. وفي ذلك أقوال أهل العلم من الذين يتلاومون. بعضهم قال الضعفاء يقبلون على السادة يلومونهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وبعضهم قال الإنس تقبل على الجن، شياطين الجن تلومهم: إنكم كنتم تأتوننا كذلك على اليمين. فرب العزة جل ذكره أخبر أن أهل النار يقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول: بعضهم على بعض أقبل يلوم بعضهم بعضا. وكذلك المعنيان صحيحان، أن الإنس تقبل على الجن وتلومها، وكذلك الجن تتبرأ من اتباع الإنس لها، وكذلك الضعفاء يقبلون على السادة يلومونهم، كما قال الله تعالى: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وكقول جل ذكره: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يخبر عن حسرة وندامة أهل الكفر الذين كانوا يتناصرون في الدنيا، ولكنهم يوم القيامة مستسلمون، ولا ينصر بعضهم بعضا، إذا بهم يتلاومون، يقبل بعضهم على بعض، يسب بعضهم بعضا، كما قال الله تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وإذا بهم كل فريق يلوم يلقي باللوم على الآخر: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وإذا بالضعفاء أو الإنس يقبلون على الجن فيقولون لهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي إنكم كنتم تأتوننا من قبل الخير وتصدوننا عن هذا الخير. وأيضا تأتونا على اليمين، أي تأتوننا من الجهة التي نحبها ونتفاءل بها، لتغرون بذلك من جهة النصر. والعرب تتفاءل بما جاء من عن اليمين وتسميه السانح. وقيل أيضا تأتوننا على اليمين، يعني تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدقناه، يعني تأتوننا بصورة وبهيئة نصدقكم عليها ونظن أن الخير معكم، فتأتوننا من قبل الدين فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها، يعني كأنهم صادقين عندهم، ويأتونهم كأنهم أقسموا لهم بالله الذي هم عليه حق والذي جاء به رسول الله باطل والعياذ بالله. وأيضا تأتون على اليمين، أي تأتوننا عن بالقوة، تأتون عن اليمين أي بالقوة والقدرة، تغلبوننا بالقوة والقدرة، قدرتكم وقوتكم. لأنه العرب يقولون عن اليمين يطلقون عليها القوة والقدرة. ويعني أهل العلم في هذا في هذه الآية يذكرون كما ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قول الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني تلقاها بقوته بالقوة والقدرة. فهذا المعنى يدلك على أن الشياطين كما قال الله تعالى وأخبر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يزينوا، سبحان الله الذي لا إله غيره ومن أصدق من الله قيلا، يزينون الباطل لأهليهم لأتباعهم ولأوليائهم. وكذلك الكبراء والظلم المتجبرون يزينون ما هم عليه للضعفاء، وقال الذين استكبروا للذين وقال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء والعياذ بالله، يعني يقول لهم اتبعونا على ما نحن فيه ونحن نتبع خطايا ونحن نحمل خطاياكم، لو كان عليكم خطأ ولو كانت عليكم ذنوب نحن نحملها عنكم. فيزينون لهم، ويوم القيامة لا ينفع هذا ولا ذاك، وإنما يكونون في النار يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، نسأل الله المعافاة والسلام يا رب العالمين. إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، أي يأتونهم من قبل الحق، ويزينون لهم أن الحق معهم. وكذلك رب العزة سبحانه جل جلاله يخبر تبارك وتعالى عن قيل الرؤساء وعن قيل الشياطين للإنس، فالرؤساء يقولون للضعفاء والجن تقول كذلك للإنس: بل لم تكونوا مؤمنين. والله هذه حسرة عظيمة، يتبرؤون منهم، يتبرأ أبوهم وجدهم إبليس والعياذ بالله من أتباع كلهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الله أكبر، فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. يا أيها الحبيب احذر طرق الشيطان، واحذر طرق الغاوين، واحذر طريق الكفار المفسدين وطريق أهل النفاق، وعليك بطريق أهل الإيمان السعداء المباركين. إن الظلمة والجبابرة وأهل الكفر وأهل النفاق يتبرأ بعض من بعض: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا حسرة على الكافرين يوم القيامة وعلى أتباعهم الذين يتبعونهم بغير حجة وبغير بينة، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، سلطان يعني حجة، لم يكن لنا عليكم حجة نغلبكم بها ونقهركم بها. قال رب العزة سبحانه: بل كنتم قوما طاغين. أعوذ بالله، كنتم قوما طاغين، أي إنكم كنتم طاغين مجرمين متجاوزون لحدود الله عز وجل، وهذا الذي أوجب لنا ولكم الخلود في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. يعني كانوا قوما ضالين متجاوزين للحد، فلذلك رب العزة قال حاكيا عنهم أنهم قالوا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. الله أكبر، أي الرؤساء والأتباع الكبراء والضعفاء شياطين الجن وشياطين الإنس كلهم يقولون: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، نسأل الله العافية. فأغويناكم إنا كنا غاوين، أي أن الشياطين تقول الإنس وكذلك كبراء الكبراء المجرمون يقولون الضعفاء: أضللناكم عن سبيل الله والإيمان لأننا كنا ضالين. وهذا والله يا إخواني ضلال عظيم وحسرة شديدة على من يسير بغير بينة وبغير حجة. فيحذر المرء أن يمشي في طريق آخره النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. بل الواجب على العبد أن يكون على بينة وعلى بصيرة من دينه. وإياك أن تقلد أحدا في معصية الله، أو أن تقلد أحدا فيما حرم الله عليك، أو أن تقلد أحدا في ترك ما أمر الله سبحانه. احذر أن تقلد أحدا في غير طاعة، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الكبراء والضعفاء، شياطين الجن وشياطين الإنس، كلهم في العذاب مشتركون، يشتركون في العذاب، لأنهم الله تعالى قال: إن كذلك نفعل بالمجرمين. كل مجرم هذا سبيله، كل مجرم هذا مآله، هذه خاتمة عند ربي عز وجل. كل مجرم مآله إلى جهنم وبئس القرار، الذي يموت كافرا ويختم حياته بالكفر، سواء يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو غير ذلك من هذه الأديان والعياذ بالله، التي لم ينزلها الله ولم يشرعها رب العزة عز وجل، مآله إلى جهنم وبئس القرار. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون أن يقولوها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، يستكبرون عن هذه الكلمة العظيمة التي أعظم الكلام وأجل الكلام، لا إله إلا الله، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله تبارك وتعالى يقول: ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. لعنة الله تعالى على الكافرين، قبحهم الله سبحانه جل جلاله. لم يكتفوا بالإعراض عن دين رسول الله، ولا بالإعراض عنه، ولا بمجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وأقبح الأحكام، وجعلوه شاعرا مجنونا صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر ولا الشعراء ولا وصفهم، وأنه أعقل خلق الله تعالى وأعظمهم رأيا. ولهذا ربنا جل ذكره دافع عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رسولنا محمد جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، ودينه حق، فبعثته حق، وما جاء به من عند الله حق صلى الله عليه وسلم. الشرع المبارك، الكتاب والسنة حق، إياك أن تشك في شيء من هذا الحق، وإياك أن تترك سبيل الحق. نسأل الله أن يهدينا بهداه، وأن يوفقنا لسلوك هذا الحق دائما أبدا، ونسأله جل جلاله في عليائه أن يختم لنا بهذا الحق يا رب بعد طول عمر وحسن عمل. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. صدق المرسلين، مجيئه صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين، فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين، كما قال السعد رحمة الله عليه، قال: فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا به، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لأن جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذوا ذلك على أممهم، يعني أخذوا العهد والميثاق على أممهم. مولانا قال في سورة آل عمران: قال الله تعالى: لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فرب العزة جل جلاله جعل بعثة رسول الله تصديقا للمرسلين قبله، لأنهم أخبروا به وبشروا به، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لأن جاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذهم العهد بذلك على أممهم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ظهر صدق الرسل الذين قبله، وتبين كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. وصدق أيضا المرسلين بأن بأن جاء بما جاء به ودعا إلى ما دعوا إليه عليه الصلاة وتم السلام، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم الذي جاءوا به من عند الله عز وجل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وفيها لفتة مباركة للحبيب، ربك تعالى يخبر عن قيل المشركين والكفار الملعونين لسيد الأولين والآخرين أنهم قالوا عنه بأنه شاعر مجنون، أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، أنترك هبل ومنات واللات والعزة لشاعر مجنون؟ قاتلهم الله، بل هم والله المجانين، هم الذين لا عقل لهم. أي عقل عند من يكفر بالله عز وجل؟ هذا لا عقل له. إن أدلة وحدانية الله عز وجل أوضح من كل دليل، أوضح من كل دليل. فهذا الذي يعمي الله تعالى بصيرته ويعمي الله عز وجل بصره فلا يرى الحق الذي لا يحتاج إلى دليل، والأدلة عليه من أكثر، بل هي أكثر من أن تحصر. فهذا الذي أعمى الله بصيرته هو الذي مجنون لا شك، هو الذي تخلق بأخلاق الشعراء وتخلق بأخلاق المجانين وأعمى الله تعالى بصيرته. ولذلك يا الحبيب عليك أن تسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنك ستصاب بمثل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكانوا يضربون به المثل في الصدق والأمانة، ويضربون به المثل في الأخلاق الفاضلة الكريمة، ورغم ذلك افتروا عليه كذبا لما جاء لهم بأمر أعجزهم وما استطاعوا أن يأتوا مثله، وإذا بهم يقولون شاعر مجنون والعياذ بالله تعالى. فلذلك أخي ما تسمعه الآن من هذه الافتراءات وهذا الإجرام من العالم الغربي ومقلديه من المنافقين من المسلمين، يقولون عن أهل الإسلام والمتمسكين بالسنة أنهم متزمتين، أنهم إرهابيين، أنهم متخلفين، أنهم رجعيين، أنهم يريدون أن يرجعوا الناس إلى العصور الحجرية وغير ذلك من هذه الأقوال. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه لا شك أنها، ويسيئون للأخوات الكريمات الملتزمات بكتاب الله، لا شك أن هذا هو طريق الرسل. فالواجب على العبد أن يستمسك بدينه ويصبر كما صبر رسول الله وكما صبر إخوانه من قبل، نسأل الله يربط على قلوبنا بالإيمان. قال الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم، نسأل الله العافية. إنكم لذائق العذاب الأليم، أي أن هؤلاء يقال لهم إنكم يا معشر الكافرين ذائق تذوقون العذاب الأليم الشديد الموجع، نسأل الله العافية والسلامة. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي إننا لم نظلمكم، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، نسأل الله العافية والسلام. ربنا جل ذكره وتبارك أسماء يقول إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء مستثنون ولا يعذبون، إلا عباد الله المخلصين. ما أجمل ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموطن، قال إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته. يا رب يا رب اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا ممن أخلصتهم لرحمتك يا أرحم الراحمين. إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته وكتب لهم السعادة في أم الكتاب، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم سعداء يا رب. فهم لا يذوقون العذاب لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به. أيها الحبيب، كان أظن ابن عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، يسأل العبد رب دائما أبدا اللهم اجعلني عندك من السعداء، اللهم اجعلني عندك من السعداء، اجعلني من عبادك المخلصين. إلا عباد الله المخلصين، أي إلا هؤلاء الكرام الذين يوم خلقهم الله تعالى أخلصهم لرحمته. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم استخرج ذريته من ظهره وقبض ربنا تبارك وتعالى يديه فقال يا آدم اختر اختر يا آدم. قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين. فقال هؤلاء للجنة خلقتهم للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله يجعلنا ممن خلقوا للجنة يا رب العالمين بكرم الله سبحانه. قال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. الله أكبر. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أي غير مجهول، هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه ولا يخطر على بال بشر، فإن الذي أعده هو المولى العظيم جل جلاله وأعده كرامة لأولياء وأحبابه وأصفيائه من خلقه وهم فواكه. قال الله تعالى ونص وبين أن هذا الرزق الذي هو معلوم رزق في الجنة لا شك، فواكه من جميع أنواع الفواكه اللذيذة التي يتفكى بها لجمالها ولطيبها ولذتها في طعمها ولونها، وهم مكرمون لا مهانون محتقرون بل معظمون مبجلون موقرون، وهم مكرمون. يا أخي تذكر هذه جيدا، لعل العبد يجد إهانة من الخلق، يجد إهانة من الناس لأنه مستمسك بالشريعة، وهذا والله وارد كثير. وكم رأينا من الظلمة وكم رأينا من الفسقة إهانات لأولياء الله تعالى، لحملة كتاب الله، للمنقبة، للمستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهينوهم. لكنك يا عبد الله اصبر، فإنك غير مهان يوم القيامة، إنك مكرم، وهم مكرمون لا مهانون محتقرون بل معظمون مبجلون موقرون. قد أكرم بعضهم بعضا وأكرمتهم ملائكة الرحمن، والملائكة تدخل عليهم تحييهم من كل باب، ويهنؤونهم ببلوغ المنى وبلوغ أهنئ الثواب وأكرمه على الله وأكرمه وأكرمهم وأكرمه. وكذلك رب العزة أكرمهم وهو أكرم الأكرمين، وجد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم للقلوب ونعيم للأرواح والأبدان. صدق والله ربنا جل جلاله، وهم مكرمون في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعتها، وذلك لما جمعت هذه الجنان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل ما يخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. ومن كرامتهم عند ربهم جل جلاله أن الله تعالى قال على سرد متقابلين، على سرد متقابلين، سرر وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون على وجه الراحة والطمأنينة والفرح لله الحمد، يعني اتكأوا أكلوا وشربوا واطمأنوا وفرحين بعطاء الله وفي نعمة سابقة وفضل من الله تعالى. وكذلك من تمام النعمة فيما بينهم أنهم متقابلون، فيما بينهم ونعموا باجتماع بعضهم بعض، يتقابل بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبر أحدهم الآخر أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل الله تعالى عليهم بهذه الآية أنهم متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. كأس، الكأس أي كأس مليئة بالخمر، والمعين الجارية، والمعين أيضا التي مد العين، يعني تجري إلى آخر مد العين لا تنقطع، والمعين شديدة الجريان، وكذلك المعين الذي لم يعصر لأنه لم يصنعه بشر، وإنما هو من صنع رب البشر عز وجل. وقال الماورد أيضا يحتمل معنى رابعا أن المعين هو الخمر بعينه الذي لم يمزج بغيره. فربنا تبارك وتعالى جل ذكره يعني يكرمك يا عبد الله يوم القيامة بما يعني لا يخطر على بشر. الله العظيم رب العرش العظيم يجعل الولدان المخلدون يترددون عليك مستعدون لخدمتك بالأشربة اللذيذة وبالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه. قال الله بيضاء، بيضاء يعني من في أجمل ما يكون من أحسن في أحسن الألوان، وهي البيض وأجمله، لذة للشاربين يلتذ صاحبها وشاربها بها وقت شربها وبعده. وسالم كذلك من كل آفة، قال الله لا فيها غول، لذة للشاربين لا فيها غول. ليه فيها غول؟ يعني ليس فيها صداع، لا تسبب صداعا مثل خمر الدنيا عافانا الله والمسلمين. وكذلك لا فيها غول أي ليس فيها وجع البطن، كل هذا يطلق على الغول، لا يجدون آلاما في بطنهم. وذكر ابن كثير عن بعض السلف أنها لا تصيبهم بالقولنج، القولون يعني، أي أن أنهم لا يصابون بهذا بأمراض بسبب شربهم لهذه الخمر. وكذلك أيضا ليس فيها أذن، وكذلك الغول يطلق أيضا ليس بمعنى ليس فيها إثم، ليس فيها إثم. إذن لا تغتال عقولهم كذلك، لا تغتال عقول، ليس فيها لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون، أي لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكر. وكذلك أي لا يبولون بسبب شربهم من الخمر، يبون على أنفسهم عفانا الله المسلمين. فربنا تعالى كما قال ابن عباس، ابن عباس يقول الخمر فيها أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة جل جلاله ونزهها عن خمر الدنيا، ونزهها عن هذه الخصال. وأيضا لا فيها غول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا تنزيه ولا هم عنها ينزفون، نعم هذا تنزيه لخمر الآخرة بأنها كذلك لا تفنى، مأخوذ من نزف الركية، يعني لا تنزف بمعنى أنها لا تنتهي، بل هي باقية أبدا، معين تجري وتنبع بفضل الله سبحانه جل جلاله. وهذا من كرامة الله لأوليائه، لأوليائه، نسأل الله من فضله الكريم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقرأت ينزفون، ينزفون وينزفون، يعني لا تنزف عقولهم عند شربها الخمر، عند شربهم الخمر. وكذلك أيضا بمعنى بكسر الزاي، يعني أن شرابهم هذا لا ينفد أبدا، لا هم ولا هم عنها ينزفون. نسأل الله تعالى من فضله الكريم يا رب العالمين. وعندهم قاصرات الطرفين، عندهم تذكر هذه النعمة الجليلة، يعني عند أهل الجنة قاصرات الطرف، عندهم في هذه الدار في محلاتهم القريبة منهم معهم عندهم حور حسان كاملات الأوصاف، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لأنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزة لغيره ولجمال زوجها كذلك وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به. وكذلك لأن قصرت طرف زوجها عليها، هي قاصرات الطرف كما قال مولانا فيهن قاصرات الطرف عين، كأنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف هي قصرت طرفها لجمالها وعظيم نعمة الله عليها، وكذلك لعفتها ولقناعتها بزوجها، وكذلك أيضا قاصرات الطرف أي من جمالها الفائق الباهر قصرت طرف زوجها عليها فلا ينظر إلى غيرها أبدا. قصرت طرفها وقصرت كذلك طرف زوجها عليها من جمالها الفائق الباهر، وهذا كله من نعيم الله تعالى الذي أعده كرامة لأوليائه، نسأل الله من فضله الكريم. يقول الله تعالى: كأنهن بيض مكنون. الله جل ذكره يخبر عن نعيم أهل الجنة بقول لا فيها غول، إلى قول وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. كأنهن بيض مكنون يعني قال عدد من أهل العلم أنه المراد به بيض البياض، بيض بياض البيض، وبعضهم قال هو البيض حتى يقشر، يعني بعد أن يقشر البياض الرائع الصافي النقي بعد أن تزال القشرة عنه، بعد أن تزال القشرة عنه. وبعضهم قال البيض المكنون هو بيض النعام، لأنه لا تمس الأيدي ويكون محفوظا دائما أبدا، وبيض مكنون. وابن جرير رحمه الله تعالى قال هو القشرة العليا، قال هو بياض البيض حين ينزع قشره، حين ينزع قشره، قال لأن البيض الظاهر القشرة العليا هذه تمسها الأيدي. والمراد كأنهن بيض مكنون في الجمال والبهاء، وكأنهن اللؤلؤ المكنون في صدفه من جمالهن وحسنهن. فهذه يا أيها الحبيب أعدها الله تعالى لك كرامة، فإياك أن تنظر إلى نساء الدنيا نظرا محرما، وعليك أن تغض بصرك وتصبر على الدنيا، فما هي إلا لحظات يسيرات وأيام يسيرة تمر على العبد بإذن الله تعالى، ويجد بإذن الله النعيم المقيم عند رب العالمين، يكرمه الله تعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله الواحد الأحد أن يبارك لنا في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يختم لنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.